أنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنه قد انقدح مما حققناه إنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه مثل أسماء الإشارة والدلائل أيضا عام وأن التشخص إنما نشأ من قبل ثور استعمالها حيث أن أسماء الإشارة جاءت لإشارة بها إلى معانيها وكذا بعض الضمائر. بعد ما فرغ المتكلم من تحقيق القول لمعاني الحروف وقال فيها أن الوزن عام والموضوع كذلك والمستعمل في كذلك والخصوصية إنما تأتي من قبل استعمالها فلم تؤخذ في معانيها. هذا ما تقدم في كلامه فعلا يبدأ ببيان ما يلحق بالحروف لواحق الحروف بتعبير آخر ما أنشأ بها من الموصولات ومن أسماء الإشارة ومن الزمائر. هذه الأمور من ملحقات الحروف. يقول المصنف ردا للمشهور، يقول يمكن أن تكون هذه الأمور مثل الحروف بأن يكون كل من الوضع والمستعمل والموضوع والمستعمل فيها عام كما في الحروف، يمكن أن يكون الأمر كذلك. ما تقدم من المسند يقول أن أسماء الإشارة والموصولات والزمائر الوضع فيها عام والموضوع لخا، هذا هو المسند. أمور عام والموضوع لخا. قيل في توضيح ذلك أن الواضع حينما وضع ذا لفظ ذا وهذا اسم الإشارة تصور المفرد المذكر، هذا هو المفهوم الكلي، تصور هذا المعنى العام فتبقى يكون الوضع إذ الوضع كما تقدم في الحروف من حيث العمومية والخصوصية تابع لتصور المعنى. إذا كان تصور المعنى العام فالوضع عام، إذا كان ما يتصور معنى خاص فالوضع خاص. فالواضع تصور معنى عام وهو المفرد المذكر، ولكن جعل اللفظ لمصادر المفرد المذكر لا لنفس المعنى لا لنفس الكل، لأن نفس المعنى وهو الكل غير قابل للإشارة، وإنما القابل للإشارة المصادق والأفراد أي المفرد المذكر الخارجي كزيد وعمر وبكر. هذا هو المشروع. وكذا الكلام في الزمائر، الزمائر سواء كانت من زمائر الخائف أو المخالف، هو حينما وضع هذا اللفظ هذا الضمير تصور مفرد المذكر الغائب هذا المفهوم الكلي، ثم جعل هذا اللفظ كي يكون راجعا وإشارة إلى المفرد المذكر الموجود في الخارج، كقولنا زيد هو قائد إشارة إلى زيد، راجع إلى زيد، زيد موجود في الخارج، إذا القائم موجود في الخارج. وكذلك دليل المخاطب مثلا قاف الخطاب، تصور المفرد المذكر الكلي ثم وضع هذا اللفظ للمفرد المذكر الموجود المخاطب في الخارج. هذا هو توضيع قول المشهور، إلا أن المسمي يقول له يمكن أن يكون الرد في هذه الموارد أيضا عام والموضوع لا خاص، والمستعمل أفضل، يمكن أن يكون الوضع عام والموضوع لا عام، والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية إنما تأتي من ناحية الاستعمال، ليست الخصوصية مأخوذة في المعنى كي يكون المعنى جزئيا وخاصا، هكذا يقول تقريب ذلك. يقول المثل هكذا، حينما أراد الوارد والألف لهذا للمفرد المذكر تصور المفهوم الكلي وهو المفرد المذكر، فجعل اللفظ مقابل هذا المعنى الكلي، فيكون الوضع عاما والموضوع لا إلا العام، فاستعمل المستعمل أيضا لفظ هذا كهذا المعنى الكلي، استعمل هذا المعنى الكلي، استعمل كهذا المعنى الكلي، ولكن تعين مصداق هذا المعنى الكلي بالإشارة، فالخصوصية جاءت من الإشارة حين الاستعمال، وهذه الإشارة من شؤون الاستعمال، من أحوال الاستعمار. كذلك في الدليل هو، كذلك في دليل المخاطب، كذلك دليل هو وضع للمفهوم الكلي وجعل ذلك المفهوم الكلي معنى له واستعمل فيه، ولكن باعتبار أن الدليل قسم من الإشارة إلى الغائب، الخصوصية جاءت من قبل الإشارة، وكذلك الضمير المخاطب الخصوصية جاءت من قبل الخطاب، الخطاب لا يتحقق إلا يكون المخاطب موجود في الخارج، وإلا فالمعنى تطور الوارد معنى عام مفرد مذكر وجعل النفس بذلك المعنى العام، واستعمل المستعمل ايضا هذا اللفظ بذلك المعنى العام، ولكن لا يمكن التخاطب مع الكل، فحدث التخاطب مع من هو موجود في الخارج او لوان الاستعمال والاستعمال. هذا ملخص الكلام في اسماء الاشاره والضمائر. غاية الأمر عبر المثنف هنا بالإمكان، حيث قال وقد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال هكذا بأسماء الإشارة والزمائل، يمكن أن يقال لا يخلو عن الإمكان، ولكن لم يكن مسلم هنا بالجزم والأكد بأن الوضع والموضع لا أيضا عام والمستعمل في علم العام، والخصوصية جاءت من قبل الاستعمار. لم يقل هكذا بالجزم كما قالت الحروف، قالت الحروف على نحو القذف والجزم لأن الوضع فيها عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل في أيضا عام. لماذا هذا الفرق في التعبير؟ ومن هذا التعبير يذهب أنه من الممكن أن يكون الوزن في أسماء الإشارة والضمائر عاما والموضوع الأخر كما يقول به المشهور، يمكن أن يكون كذلك، ولكن من الممكن أن يكون كالحروف، من الممكن أن يكون كالحروف، من الممكن أن يكون كالحروف، من الممكن. فلا بد من الفرق بين هذه الأمور التي ألحقت بالحروف وبين المعاني الحرفية. الفرق بين هذه الأمور وبين المعاني الحرفية، أن في المعاني الحرفية لا يمكن أن يكون الموضوع لا خاصا، لا يمكن أصلا، بل من المستحيل أن يكون الموضوع لا خاص هنا، من المستحيل. لماذا؟ لما تقدم من المسلم، تقدم من المسلم حيث قال المسلم في تحقيق الكلام في المعاني الحرفية، قال إذا كان المعنى جزئيا إما أن يكون جزئيا خارجيا وإما أن يكون جزئيا ذهنيا. ثم قالت ببطلان كلا الاحتمالين، لا يكون جزئيا خارجيا لكلية كثير من المعاني الحرفية. يراد بالحروف المعنى الكلي كثير من الموارد، كالمثال المعروف سرت من البصرة، أو سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة إذا وقع بعد أمر. فالمراد من الابتلاء هنا هو المفهوم الكلي ليس المفهوم الكلي. وكذلك لا يمكن أن يكون كون المعنى جزئيا ذهنيا كما تقدم، للمحاضر المتقدمة في كلام المسلمين، محاضر التي تقدم في كلام المسلمين سابقا، ولا حاجة إلى تكرار هذه المحاضر. ولكن لو قلنا في ملحقات الحروف في هذه الأمور، أي الزمائر وأسماء الإشارة، لو قلنا بأن الوزن يكون عاما والموضوع لا يكون خاصا، تبقى فالمستعمل في أيضا يكون خاص. لو قلنا بهذا لا يلزم المحظور العقلي أصلا، لا يلزم المحظور، هذا لا محظور، ايش هنا لا يوجد اصلا محظور اللفظي. حينما وضع الواضع هذا وهو من الاسماء الاشاره تدور معنى عام فجعل معنى هذا اللفظ مصداق هذا المعنى العام، اي مفرد المذكر الذي يشار اليه الخارج. الذي محزون ليس فيه محزون، لا يكون فيه محزون. فحاسب الكلام ان الحق عند المثني في معاني الحروف، الراعي المثني في معاني الحروف، ان الوزن فيها عام والموضوع لا يزال فيها عام والمستعمل فيه ايضا عام، والخصوصيه جاءت من ناحيه الاستعمال فلا يمكن اخذها في الموضوع ده، لان ما يكون متاخرا ومن ناحيه الاستعمال لا يمكن ان يكون متقدما ان يكون موضوع له قيدا للموضوع له. هذا خلاصه الكلام في الامر الثاني في المقدمه الثانيه، وهي بحث الوقت. ثم انه قد انقدح مما ذكرناه انه يمكن ان يقال ان المستعمل في مثل اسماء الاشاره والزمائل ايضا عام، مستعمل في ايضا عام، هذا هو التعبير المثني. هذا التعبير انما هو للاختصار، والا حق التعبير ان يكون هكذا. يمكن ان يقال ان الوزن والموضوع له والمستعمل في اسماء الاشاره والزمائل ايضا عام، هذا هو المستعمل. الا ان المثنف من باب الاختصار قال ان المستعمل فيه إذا كان المستعمل في عام طبعا يكون الوزن، طبعا يكون الموضوع العام، طبعا هذا. ولهذا راعى المصنف الاختصار فاتفى ذكر عمومية المستعمل فيه، فإن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والزمائل أيضا عام، وأن التشخصه أي تشخص المعنى المستعمل فيه إنما نشأ من قبل تو استعمالها، استعمال أسماء الإشارة والزمائل، حيث أن أسماء الإشارة وزعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الزمائل، وبعضها زمائل ليخاطب به المعنى مثلا. ثم الإشارة في مقام الاستعمال والتخاطب في مقام الاستعمال يستدعيان التشخص، لا يمكن الإشارة إلى ما ليس موجود، هل يمكن الإشارة إلى ما ليس بموجود؟ لا يمكن الإشارة إلى ما ليس بموجود في الخارج كما لا يمكن. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو، هذا من أسماء الإشارة، هو من زمائل المغالبة، أو إشارة من زمائل المخاطبة، إنما هو أي المستعمل فيه والمفرد المذكر، الكل المستعمل فيه هو المفرد المذكر، والمفرد المذكر من المفاعل الكلية، وتشخصه أي تشخص المستعمل فيه إنما جاء من قبل الإشارة باسم الإشارة وزميل الغائب، أو جاء من قبل التخاطب بهذه الألفاظ إليه أي إلى المستعمل فيه إلى المفرد المذكر. فإن الإشارة أي التخاطب لا يكاد يكون، لا يمكن أن يكون إلا إلى الشخص خالص، هذا بالإشارة. أو التخاطب لا يمكن أن يكون إلا معه، أي مع الشخص الخارجي. هل يمكن أن يكون التخاطب بدون شخص خارجي؟ لا يمكن، لا بد أن يكون مخاطب. إذا كان مجنون، كنت في المشهد المقدس، جاء واحد من طلاب النجف وكان مجنون، وكان زيفا عندي، فبعد خروجي من الغرفة يفتح الكتاب، كتاب معالم الدين، ويخاطب صاحب الكتاب، يخاطب النية ويرد عليه. جوانب كثيرة ما كان هذا الكتاب موجود، رجل مع الثالث يخاطبه. وإلا لو كان الإنسان عاقل لا يخاطب غير الموجود، لا بد أن يكون المخاطب موجود. فتلخص مما حققناه، تلخص أن التشخص الناشي من قبل الاستعمالات، هذا التشخص الذي جاء من الاستعمال لا يوجد تشخصا مستعمل فيه. لماذا؟ لأن المستعمل فيه كان قبل الاستعمال. فالتشخص الناشئ من قبل الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ المستعمل فيه وهو قبل الاستعمال. يلزم تقدم شيء على نفسه كما ذكرنا غير مرة، سواء كان تشخصا خارجيا كما في أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس. هناك تطور ذهني، لحاظ استقلالية في المعاني الإسمية، أو في الحروف كلحاظ الآلية، هذا اللحاظ تشخص ذهني ونحوهما، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وبين أسماء الأجناس. ولعن بهذا وأبغض، أي كون الوزن الحروف عام والموضوع لا عام والمستعمل في عام، هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع لا أو المستعمل في خاصا في الحروف، ليس أثر عين ولا أثر. نعم، بعض المتأخرين قال في الحروف، بعض المتأخرين فالتغزان قال أن المستعمل فيه في الحروف خاص، ولكن ليس هذا في كلام القدماء. لو كان المستعمل فيه خاصا لكان موجود هذا في كلام القدماء، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر كالتغزان. ولعله، أي من تأخر لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره، قصد معنى الحرف بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له، توهم هذا التوهم كما ذكر المسلم كما أشار إليه المسلم سابقا. وهذا غير سهل بل غير ممكن، ليس خصوصية قصد الآلية من قيود الموضوع، بل هذا مستخدم للمحاضر العقلية كما تقدم في كلام المسلم، أو المستعمل فيه أو قيد للمستعمل فيه. والغفل من أن قصد المعنى من لفظه، أي من لفظ المعنى على أنحاء قصد الآلي أو الاستقلالي، لا يكاد يكون هذا القصد من شؤون المعنى وأطوار المعنى، بل هذا القصد جاء من ناحية الاستعمال. وإلا أي لو كان هذا القصد قصد الآلية في الحروف من شؤون المعنى، فليكن قصده قصد المعنى بما هو في نفسه في الأسماء كذلك، أي من شؤون المعنى. فأنه لم يكن أن قصد الاستقلالية في معاني الإسمية من قيود المعنى لم يقل به أحد. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد ظل في أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. الثالث، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع أو بالتب وجهان. المقدمة الثالثة أو الأمر الثالث في المقدمة، خلاف في ما هو الملاك لصحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هل المناط والملاك هو التبع أو المناط والملاك هو الوضع. قبل المسمي جميع من تقدم عن المسمي والمشهور من العلماء يقولون أن استعمال لفظ ما يناسبه يكون بالوضع لا تكتب، إلا أن المسمي يرد عليهم ويقول أن الاستعمال إنما هو بالسبب ذلك. توجيه هذا في ذن مقدمة. المقدمة أن استعمال نفس المعنى على أقسام. القسم الأول استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، هذا القسم الأول. وهذا القسم من الاستعمال يسمى بالحقيقة. القسم الثاني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن كان غير ما وضع له مما يناسب ما وضع له، بينه وبين ما وضع له علاقة من العلاقات المصححة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا هو القسم الثاني، يسمى هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. القسم الثالث استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون تناسب بين غير ما وضع له وبين ما وضع له من المعنى، فهذا الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا مجازا، بل يسمى خطأ وغلطا. استعمال الغلط لا يسمى حقيقة ولا مجازا. يقول كتاب الكفاية، يقول هكذا: جئني بكتاب الكفاية ويريد منه كاس من الماء. ما هو التناسب بين كتاب الكفاية وبين كاس من الماء؟ كتاب الكفاية للقراءة كاس من الماء للشرب، فهذا الاستعمال ختم، لا يسمى حقيقة ولا مجازا. فنقول بعد هذه المقدمة، نقول أن محل البحث في هذا الأمر الثالث القسم الثاني، لا القسم الأول ولا القسم الثاني، القسم الثاني أي استعمال اللفظ في المعنى المجازي. لما ينافي المعنى الحقيقي. هل هو بالوضع او بالسمع؟ هذا محل الكلام. قولان. المشهور يقول هو بالوضع، المسنف يقول هو بالسمع، والتوزيع قول المشهور كيف هو بالوضع، توزيع هذا القول من المشهور يتوقف على مقدمه، وهي الوضع على أقسام، مو أقسام صالح النظر الصالح، لا، على أقسام أو على قسمين. الوضع، الوضع النوعي، الوضع الشخصي. الفرق بينهما، أي بين الوضع النوعي والوضع الشخصي، الفرق بينهما أن الوضع يتصور لفظا في ذهن مادة معينة وهيئة معينة أيضا، هذا اللفظ معينة من حيث المادة والهيئة، فيسألها للمعنى، يدعوها يدعو للمعنى، فهذا يسمى وضع شخصي، كذلك كيف كذلك الإنسان، هذا اللفظ مادة معينة وهيئة معينة، فيندع هذا اللفظ الزيت لفظ الإنسان بالمعنى الكلي، فهذا الوضع يسمى شخصيا، هذا هو معنى الوضع الشخصي. ومعنى الوضع النوعي يلاحظ الوضع معنى، يلاحظ معنى من المادة المعينة من دون أن يكون ذلك المعنى مستفادا من الهيئة المعينة، كالذر ذر، هذا معنى، لاحظ هذا المعنى في هذه المادة ما ما ما ما هاي المادة المعينة، ولكن من دون لحاظ الهيئة، سواء كانت من هيئة ضربة أو يضرب أو ذلك، فهذا الوضع نوعي من حيث الهيئة، شخصي من حيث المعنى. أو يلاحظ الواضح لفظا معنى في ذهن مادة ولكن غير معينة، مادة غير معينة، الهيئة معينة، يلاحظ المعنى بذن مادة غير معينة والهيئة معينة كهيئة الفاعل، ذلك ناصر عالم معينة، ولكن أي معنى كان، ضارب معنى، ناصر عالم قائد، فهذا الفرد يسمى خاصا باعتبار الهيئة وعاما باعتبار الخاص. ثم وضع المعنى وضع المعاني المجازية يكون من قبيل الوضع النوعي لا من قبيل الوضع الشخصي، ولكن الوضع النوعي مادة وهيئة لا من جهة واحدة، مادة وهيئة كيف مادة وهيئة؟ بمعنى أن كل ما يشابه الأسد الحيوان المفترس في الشجاعة بين المعنى الحيوان المفترس وبين كل معنى كانت هذه العلاقة موجودة، علاقة الشباه الشجاع. أجاد الواقع أذن الواقع استعماله دفع الأسد في ذلك المعنى في أي مادة كان وبأي هيئة كان. أجاد استعمال دفع الأسد في الشجاع، هذا هو معنى المجاز عند المشهور. فيكون استعمال الدفع عند المشهور بعد هذه المقدمة، نختلف من هذه المقدمة أن استعمال الدفع عند المشهور في المعنى المجازي يكون بالوزن، يكون بالمشارك، ولكن هذا الوزن يكون نوعيا لا يكون شخصيا. هذا خلاصة ما يكون به المشهور، إلا أن المسند يقول لا، استعمال اللفظ في غير ما وضعه إذا كان مطابق مناسبا لما وضعه إنما يكون بالتبع والذوق، ذوق الدليل بالتبع والذوق حسب مقتضى التبع. إذا كان هذا الاستعمال حسنا فيكون صحيحا ومجازا، وإن منع واضح للإستعمال، إن كان هناك منع واضح للإستعمال حسب منع واضح للإستعمال لا يصح الإستعمال لإطفاء الإذن لإطفاء الوقت، ولكن مع ذلك يصح الإستعمال بل يحسن الإستعمال. وإذا ما قبله السبع لا يحصل الاستعمال ولا يصح الاستعمال وإن أذن الواقع، وإن أذن الواقع. ومن أمثلة ذلك أن الواقع قال من يشابه الأثر يصح استعمال نفس الأثر في نفسه، ولكن إذا كان من يشابه الأسد بأن يكون أفخر الفم غاية كالأسد شبابه موجود هذا يفتح الاستعمال له لأنه مما لا يقبله الكفر فلا يفتح الاستعمال. هذا هو المناخ من المسلمين. الثالث صحة استعمال النفس فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوزن كما أوضحنا أو بالتبع، وجهان بل قولان أنهرهما أنه بالتبع. هذا هو الرأي ردا للمشهور حيث يقولون بالوزن بالتبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، استعمال النفس فيما يناسبه ولو مع منع الواقع ولو منع الوضع عنه كما ذكرنا. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه مع ما وضع له ولو مع ترخيص الوضع هذا الاستعمال. فالمنع هو الطبع ولا معنى للصحة الاستعمال إلا حسنه، حسن الاستعمال تبقى. والزاهر أن صحة استعمال في نوعه كما يأتي أو في مثله كما يأتي عن من قبيله، أي من قبيل الاستعمال المجازي. فالمناط في صحة الاستعمال هو الطبع كما يأتي الإشارة إلى تفسيره في الأمر الرابع. الحمد لله.